أما مسألة الترجي الذي وعدناكم البارحة فقد بعثنا من يبحث عنها في السوق فلم أجدها، وقالوا إنها تأتي بعد شهرين، يعني لم يأتي موسمها بعد، فنعتذر إليكم من هذا، وإن شاء الله تعالى إذا جاء موسمها فمن كان منكم باقيا في المدينة نعم بعد شهرين إن شاء الله يبحث عنها وسيجدها إن شاء الله تعالى. أما الآن فإلى الأسئلة، وأسألكم هل لكم رغبة في أن يكون لنا درس بعد صلاة الفجر؟ لا بأس؟ طيب، وهو كذلك إن شاء الله تعالى. هنا موضوع يبلغ الأخ ها؟ بعد الفجر هنا إن شاء الله. المغرب اللي احنا الان اول المغرب غدا ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. نعم نبدا. بسم الله والحمد لله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رايكم في الدعاء في سجود التلاوة الذي يتناوله كثير من الناس، وقد اورده ابن كثير في تفسير سورة صاد، وهو: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع بها عني وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. وهل سجدة صاد من عزائم السجود أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الأثر الذي ذكره عن كثير من كثير ذكره غيره أيضا من العلماء، يقول: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهو دعاء مناسب، لكن يقول قبله: سبحان ربي الأعلى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. ويقول كذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأما سجدة صاد فالصواب أنها من سجود التلاوة، هي سجد يعني بمعنى أننا إذا مررنا عليها سجدنا، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. وأما هي هل هي من عزائم السجود، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: سجدة صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للولد أن يعصي والده الذي يمنعه من الزواج بحجة الدراسة؟ يجوز للولد أن يعصي والده إذا كان يريد أن يتزوج والأب يقول لا تتزوج بحجة الدراسة، فما دام الابن قادرا على الزواج فإنه يعصي والده إذا منعه، لأن لدينا شيئين: الشيء الأول أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء الثاني نهي الأب. فهل نطيع أمر الرسول أو نمتثل نهي الأب؟ أجيبوا يا جماعة، نطيع أمر الرسول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وأما الدراسة فإن الزواج لا يمنعها ولا ينقصها شيئا، بل ربما يكون الرجل إذا تزوج أكثر حرصا منه على العلم مما إذا لم يتزوج، لأنه يغض بصره ويزول ما في نفسه من الحرص على النكاح، فإذا تزوج اطمأن وتأهل. فليعصي والده في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم جزاكم الله خيرا. ثم أن نقول للوالد الذي يقول لا تزوج من أجل الدراسة، نقول له: اتق الله، قدر نفسك أنك في موضع ابنك اليوم وهو وشاب يريد أن يتزوج، فهل ترضى أن أحد يمنعك؟ إنه لن يرضى بذلك أبدا، فكيف يختار لابنه ما لا يختاره لنفسه؟ هذا غلط. ونقول أيضا إذا كان الابن لا يجد وهو يدرس وطلب منك أن تزوجه وأنت قادم عليه على تزويجه وجب عليك أن تزوجه. يعني يجب على الأب إذا كان غنيا وابنه فقيرا وطلب أن يتزوج يجب على الأب أن يزوجه. فإن كبت الواحدة وإلا وجب عليه أن يزوجه بثانية. فإن كبته الثانية وإلا وجب عليه أن يزوجه بثالثة. فإن كبته الثالثة وإلا وجب أن يزوجه برابعة حتى العفة. لأن القاعدة الشرعية في هذا أن كل من لزمته نفقة شخص لزمه إعفافه. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة الشيخ بعض الطلبات، أحدهم يقول أرجو منكم أن تخبرون عن صحة والدنا الشيخ عبد العزيز حفظه الله. هو طيب بخير والحمد لله ولا في شيء. نعم. وآخر يقول نرجو أن تكملوا معنا بقية الأسبوع لأن نصيب أهل المدينة منكم يسير. نعم يسير على أنه فعل مضارع لا على أنه بمعنى قليل. يعني يسير أي أنه حظنا كثير، يعني يسير كثيرا. ما كلام؟ استحب الله إن شاء الله. لا إن شاء الله أنتم أهل لأن يبقى الإنسان عندكم. لا إن شاء الله يا أهل نراجع الموضوع إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك قاعدة تقول أن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، نرجو من فضيلتكم توضيح هذه القاعدة مع التمثيل. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنفى الله عز وجل أن الأبصار تدركه، وهذا يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الإدراك نفي للأخص، ونفي الأخص يقتضي وجود الأعم، إذ ليس من البلاغة أن تنفي الأخص والأعم قد نفي، بل انفي الأعم فيدخل فيه الأخص. فلو كان الله لا يرى كما ادعاه قوم واستدلوا بالآية، لو كان الله كذلك ما صح أن يقال لا تدركه الأبصار، ولكان اللفظ الصحيح لا تراه الأبصار. وهذه القاعدة المفيدة جدا لطالب العلم أن نفي الأخص يدل على وجود الأعم، لأن نفي الأخص مع انتفاء الأعم عي من القول وليس فيه بلاغة، لكن إذا نفي الأخص دل على وجود الأعم. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول هل يجوز للمرأة أن تضع ما يسمى باللولب؟ هل هو جائز أو محرم؟ وهل استعمال حبوب منع الحمل جائزة أم لا؟ فإذا كان الأخير ما هو المشروع في ذلك؟ أولا ينبغي أن نعلم أن نبينا محمدا صلوات الله وسلامه عليه رغب في كثرة الأولاد، فقال تزوج الوجود الولود. وإذا كان الرسول يرغب ذلك فلا ينبغي لنا أن نعدل عما كان يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكثرة الأولاد لا شك أنها عز للأمة، ولهذا ذكر شعيب قومه بذلك فقال واذكروا إذ كنتم إيش قليلا فكثركم، وامتن الله به على بني إسرائيل فقال وجعلناكم أكثر نفيرا. فكلما كثرت الأمة كان ذلك من أسباب اكتفائها بنفسها وعزتها وهيبتها بين الأمم، لكن قد تدعو الحاجة إلى عدم الحمل، مثلا مثل أن تكون الأم مريضة أو ضعيفة الجسم لا تستطيع أن تحمل كل عام، فحينئذ نستعمل ما يمنع الحمل إلى مدة معينة. من ذلك العزل، عزل الرجل عن المرأة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى العزل أن الرجل إذا جامع زوجته وأراد أن ينزل نزع عنه حتى لا ينزل الماء الدافق في رحم المرأة. والطريقة الثانية طريقة اللولب، طريق اللولب إذا دعت الحاجة إليه لا بأس به. الطريق الثالث طريق الحبوب، وهذا لا نشير به، بل قد يتوجه القول بأنه حرام، لأن الذي بلغنا أن هذه الحبوب لها أضرار عظيمة على الرحم وعلى الدم وعلى الأعصاب، ومثل هذا يمنع من الشرع لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: جاء في الحديث الشريف: إلا أن تروا كفرا بواحا، فما هي ضوابط الكفر البواح؟ الكفر البواح يعني الظاهر، الظاهر البين الذي لا يحتمل التأويل. فأما ما يحتمل التأويل والعذر فإنه ليس كفرا بواحا. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول: نسمع بعض الناس أو نقرأ في الصحف كلمة المدينة على ساكنها الصلاة والسلام، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز أن يراد باللفظ العام المعنى الخاص. فإذا قال القائل: على ساكنها أفضل، فماذا يريد؟ يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يريد كل من سكنها. وإرادة المعنى الخاص باللفظ العام واردة في لغة العرب، ومن ذلك قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. القائل واحد ولا كل الناس؟ واحد. والجامعون فئة من الناس، قريش، ليسوا كل الناس، لكن هذا من باب إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتثاءب قط، وأن التثاؤب من الشيطان، وحيث أن التثاؤب من الشيطان، فما المانع من أن يستعيذ الإنسان من الشيطان؟ حيث أنني سمعت من يقول أن استعاذة من الشيطان بعد التثاؤب بدعة. أما كون الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتثاءب فهذا لا أدري عنه، هل كان يتثاءب أو لا يتثاءب لا أدري. وأما أن نستعيذ بالله من الشيطان عند التثاؤب فلا، لا نستعيذ بالله من الشيطان عند التثاؤب، لأن معلم الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى ذلك، بل قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ومعنى يكظم يمنع، فإن لم يستطع فليضع يده على فمه هكذا، ولم يقل: وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مع وجود المقتضي فإنه يدل على أنه ليس بمشروع. وأما قوله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بذلك إذا نزغك الشيطان بمعصية فاستعذ بالله. ومنه ما يحصل للمصلي من الوساوس والهواجيس في صلاته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما شكى إليه أحد الصحابة أنه يكثر الوساوس عنده أمره أن يكفل عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. جزاكم الله خيرا. ما تعرف التفت؟ يلتفت، لا بأس، يلتفت بالصلاة ويكفل ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن إذا كان في الصف فهنا يتعذر التفت، إذا تفل سوف يؤثر على الذي إلى جنبه، ولكن يكفي التعوذ هنا بدلا عن التفت. نعم، جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: ما حكم إخراج المرأة كامل صدرها عند المحارم والنساء؟ الذي ينبغي أن نعلم أن بعض النساء فهمنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المعنى أن المرأة يجوز أن تلبس من الثياب ما يستر ما بين الركبة والسرة، وهذا غلط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى المرأة الأخرى أن لا تنظر إلى عورة المرأة، ولم يقل للمرأة المنظورة لك أن تلبسي الثياب القصيرة. لكن لو فرض امرأة عليها ثياب كاسية كساء تاما ثم ارتفع ثوبها لحاجة حتى بدت عورتها، فلا يجوز للمرأة الأخرى أن تنظر إلى عورتها. ومن المعلوم أن نساء الصحابة رضي الله عنهم كنا يلبسن القمص من الكف إلى الكعب في البيوت، أما إذا خرجنا للسوق فإن المرأة تجر ذيلها إلى شبر وإلى درع حتى لا ترى أقدامهن، وتنتقب إذا خرجت إلى السوق حتى لا يرى وجهها. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب، لأن عادة النساء أن ينتقبن. إلا أنني أنا لا أفتي بجواز النقاب الآن، يعني لأني رأيت أن النساء لما أفتي لهن بالنقاب ماذا صنعت؟ توسعن فيه، فصارت المرأة بدلا تخرج إلى عينها فقط تخرج العين والجفن والحاجب والوجنة، وحتى بلغ بهن الحال إلى أن يتلثمن على الأنف والفم ويخرج الباقي. فلذلك لا أفتي بالجواز سدا للذريعة، والمنع من الفتوى سدا للذريعة لا بأس به. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كثر الطلاق الثلاث في زمنه، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، يعني إذا طلق رجل زوجته قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة. لكن لما كثر ذلك في الناس في زمن عمر أمضاه عليه وقال إذا طلق ثلاثا فإنه لا يمكن من مراجعة زوجته، سدا لإيش؟ للذريعة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز المرور من أمام المصلي الذي لم يضع سترة وهو ساجد؟ وهو إيش؟ ساجد. يعني كيف يمر بين ليه وهو ساجد؟ يعني يمر أمامه وهو ساجد. ها؟ يعني الذي يصلي. ساجد. لكن كيف يمر بين ليه وهو ساجد؟ نعم. عدل السؤال. يعني ما أتصور إنسان يمر بين يدي المصلي والمصلي ساجد أبدا. إيش؟ على كل حال المرور بين يدي المصلي محرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 لا يدري 40 يوم أو شهر أو سنة، لكن روى البزار أنه قال 40 خريفا. خريفا يعني إيش؟ سنة، يعني لو تقف 40 سنة لا تمر بين يدي المصلي. ونحن نطالبكم في 40 دقيقة فقط، لكن بعض الناس هداهم الله يمر بين يدي المصلي ولا يبالي، إلا إذا كان الإنسان خلف الإمام فلا بأس أن تمر بين يديه، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. جزاكم الله. وكذلك أيضا في المطار يوجد بعض الناس يصلون في المطار، فهنا لا حرمة لهم، هؤلاء لا حرمة لهم ما دام المطار مزدحما، مر بين أيديهم ولا تبالي، والإثم عليهم هم، حيث جعلوا يصلون في موضع الطواف. نعم نعم جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن الاستخارة، هل لها وقت محدد أم يستمر الشخص في هذا الدعاء حتى ينجز ذلك الشيء المطلوب؟ نعم. صلاة الاستخارة مشروعة إذا هم الإنسان بالشيء وتردد، أما إذا عزم فليست مشروعة، لكن إذا تردد لا يدري أي الأمرين خير فهنا يستخير من يعلم غيب السماوات والأرض. ولهذا يقول في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، إلى آخره. استخر الله، فإن بدا لك شيء فقد تبين أمر، وإن لم يبدو فأعد الاستخارة مرة ثانية وثالثة، ثم ما أراده الله لك فسوف يأتيك. نعم جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: كم المدة التي يغيب الزوج عن أهل بيته عند سفره للعمل؟ ليس هناك مدة محددة شرعا، فما دام الإنسان في حاجة إلى السفر فله أن يسافر، وإذا أذنت المرأة فله أن يبقى إلى سنوات، أما إذا لم تأذن فإن الحاكم أي القاضي يقدر المدة المناسبة، وهذه تختلف باختلاف الأحوال، إما نصف سنة أو ثلثي سنة أو أقل حسب ما تقتضيه الحال، لأنه أحيانا يكون غيب الزوج عن امرأته ولو شهرين يغر بها إذا لم يكن عندها مال، أو كان حولها جيران تخاف منهم، أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن هذه ترجع إلى تقدير الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: قرأت في فتوى لكم أنه ليس ضروريا التصاق قدم المصلي بقدم جاره في كل الصلاة، فكيف نفسر قوله صلى الله عليه وسلم: سد الخلل ولا تجعلوا فرجة للشيطان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ لا منافاة بين هذا وبين ما نقل عنه. نحن نقول إن المصلين إذا قاموا يلزقون الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، وهذا هو التراث، إذ أن الشيطان لا يجد مكانا هنا يدخل منه. ومن المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا إذا سجدوا يفتح الإنسان رجليه حتى تلصق برجل أخيه، بل المشروع في السجود أن تضم إحدى القدمين إلى الأخرى بدون فتحة، هذه واحدة. ثانيا، فهم بعض الناس أن إلصاق الكعب بالكعب معناه أن الإنسان يفتح ما بين رجليه كثيرا، وهذا غلط. المراد في إلزاق الكعب بالكعب التراص، حتى يكون الأعلى والأسفل على حد سواء، والإنسان إذا فتح قدميه صار الأعلى إيش؟ منفرجا، وهذا من الفهم الخاطئ. ولهذا يجب علينا أن نفهم النصوص كما وردت. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن ذلك أعني إلصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف من أجل تحقيق المساواة، يعني تسوية الصف، لأن تسوية الصف على القول الراجح واجبة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من المخالفة، وقال: تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. نعم جزاكم الله خيرا. سائل يسأل عن آخر وقت لصلاة الوتر. عن إيش؟ عن آخر وقت لصلاة الوتر. نعم، صلاة الوتر تبتدئ من صلاة العشاء، حتى وإن جمعتها إلى المغرب تقديما يجوز الوتر، وتنتهي وينتهي وقتها بطلوع الفجر. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وقوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت ما صلى. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهى الوتر هو طلوع الفجر. لكن لو فرض أن الإنسان أخر الوتر إلى آخر الليل ولم يقم حتى طلع الفجر، نقول يصلي في الضحى الوتر شفعا، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى كم؟ أربعا. أن يوتر بخمس صلى ستا، أن يوتر بسبع صلى ثمانيا، أن يوتر بتسع صلى عشرا، أن يوتر بإحدى عشرة صلى اثنتي عشرة، لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه من النوم من الليل نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، هكذا قالت رضي الله عنها. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل للقاتل عمدا من توبة، وما هو الراجح في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أتلو عليكم الآية وكفى بها جوابا. قال الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا يعني الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. أكمل الآية أخ. ألا واحد واحد خاص، السؤال خاص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أحسن أسلح. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا القتل. هل قال الله إلا القتل؟ لا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، فكل من تاب من ذنب تاب الله عليه. ولكن اعلم أن القتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق، استمع لها. الحق الأول لله عز وجل، لأن الله حرم قتل النفس إلا بحق، هذا بالإجماع أن التوبة منه صحيحة، والنصوص ظاهرة في ذلك من الكتاب والسنة. الثاني حق لأولياء المقتول وهم ورثته، وحق هؤلاء أن يسلم القاتل نفسه إليهم ويقول: نعم أنا قتلت صاحبكم وأنا مستعد الآن لما ترون، قصاص دية عفو. والخيار لمن؟ لمن يا أخوان؟ لورثة المقتول. طيب، هذا تصح توبته لأنه أدى حقه. الحق الثالث للمقتول، المقتول الذي حرمه من دنياه وهو بأمر الله عز وجل وتقديره، لكن له حق، لو لم يقتله لبقي. هذا الحق هل نعلم أنه سقط بالتوبة أو لا؟ الجواب لا، أن حق المقتول يكون يوم القيامة، يكون يوم القيامة. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا توبة للقاتل، وحمل هذا الأثر عن ابن عباس أن ذلك باعتبار إيش؟ باعتبار حق المقتول. أما حق الله وحق أولياء المقتول فالتوبة فيه ممكنة. والذي أرى أنا، الذي أرى أنه إذا صحت التوبة فإن الله تعالى يتحمل عن التائب حق المقتول، يتحمل حق المقتول ويثيب المقتول بقدر ما مظلمته، أي بقدر ما ظلم، لأن النصوص عامة في صحة توبة القاتل، والله تعالى أكرم أكرمين. فالصواب أن القاتل عمدا له توبة، وأنه إذا تاب تاب الله عليه من كل وجه. نعم. لا لا، ما في كفارة قتل عمد، ما في كفارة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطال. لكن هنا مسألة، لو قال قائل إنه سيقتل ثم يتوب يجوز؟ لا يجوز. لو قال قائل أنا سآكل في رمضان وأنا صائم وأتوب يصلح؟ لا، أولا لأنه ربما لا يوفق للتوبة والعياذ بالله، والثاني ربما يموت قبل أن يتوب، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يقول سأفعل الذنب وأتوب منه، هذا غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: هل لبس المرأة للملابس الشفافة والقصيرة والبنطلون أمام زوجها يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار الحديث؟ إذا كان أمام زوجها فإنه لا يدخل في ذلك، لبس القصير والشفاف، لأن الزوج مع زوجته لا حرج عليهما جميعا أن يبدي أحدهما للآخر عورته، كما قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة هو وعائشة رضي الله عنها في إناء واحد، يغترفان منه جميعا وتختلف أيديهما فيه، هذه يدها مثلا قد نزعت الغرفة أو الغرفة والرسول قد نزل يده ليغرف، وهذا يدل على أنه ليس بين الزوجين عورة. لكن البنطلون لا نرى جوازه ولو مع الزوج، البنطلون، لأن البنطلون خاص بالرجال، فإذا لبسته النساء صار ذلك تشبها منهن بالرجال، وهذا أمر خطير. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: ما حكم القسم بهذه الصيغة ورب المصحف؟ الله المستعان. إذا قال ورب المصحف نقول: ماذا تريد؟ أتريد بالمصحف الأوراق والمداد؟ فهذا صح، الأوراق خلق الله والمداد خلق الله. أم تريد بالمصحف كلام الله عز وجل؟ إذا قال ذلك نقول: لا، لا يجوز، لأنه إذا جعل كلام الله مربوبا صار إيش؟ صار مخلوقا. وهذا القول، يعني القول بخلق القرآن، قول مبتدع منكر، فالقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، لأن الله تعالى تكلم به، والكلام صفة المتكلم، وإذا كان الموصوف خالقا غير مخلوق صار صفته كذلك غير مخلوقة. وعلى كل فنقول يمنع هذا القسم ما دام يحتمل هذا وهذا فليمنع، وبدلا من هذا القسم المشتبه اقسم بغير هذا. بماذا تقسم؟ بالله، تقول رب العالمين ورب الناس وما اشبه ذلك. ومثل هذا او قريب منه قول بعض الناس: اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. هذا غلط، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من سوء القضاء، أعوذ بك من سوء القضاء، لأن قولك لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه كأنك تقول: ما يهمن أن يكون القضاء بلاء أو غير بلاء، بس ألطف فيه. وهذا معناه أنك يستلزم أن يكون الله تعالى وحاشاه من ذلك بخيلا لا يعطيك ما تريد، بل قل: اللهم إني أسألك العافية، أسألك الغنى، أسألك الهدى، أسألك التقى، وما أشبه ذلك. أما تقول لا أسألك رد القضاء فهذا غلط، وقد جاء في الحديث: لا يرد القضاء إلا الدعاء. ومثل ذلك أيضا الشيء بالشيء يذكر، قول بعض الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذا غلط، لأن قولك لا يحمد على مكروه سواه كأن هذا كلام يشعر بأنك تكره ما قضى الله عليك، وهذا وإن كان حقيقة أن الإنسان يكره بعض ما قضاه الله، لكن بدلا من ذلك قل ما كان الرسول يقوله. ماذا كان يقول إذا أصابه ما يكره؟ يقول: الحمد لله على كل حال. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل صحيح أن نعد الهاء من أدوات القسم لحديث أبي بكر أن نعد الهاء حرف الهاء من أدوات القسم لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه ها الله نعم لا ها الله هذه ذكرها القسم أو ذكر الهاء في حروف القسم قليل جدا لكنه موجود في اللغة العربية والمشهور أن حروف القسم كم الواو والباء والتاء نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل ثبت في حديث تسمية خازن الجنة برضوان إيش تسمية خازن الجنة برضوان يقول هل ثبت في نعم يعني يقول هل ثبت أن اسم خازن الجنة رضوان الجواب لا أعلم أنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه مشهور بين العلماء ومشهور بين العوام تسمية ملك الموت بعزرائيل وهذا لا أصل له حتى العلماء نصوا على أن هذا ليس بصحيح نعم جزاكم الله خيرا السؤال النساء يقول بنت تزوجت وأبوها غير راض عنها فهل هذا الزواج صحيح من عقد لها هذه مشكلة لا بد أن يكون هناك استفهام عنها من الذي عقد لها النكاح نعم إذا صاحب السؤال ها؟ إذا كان أبوها زعلان يبين السبب على كل حال المرأة لا تجبر على النكاح يعني لا تجبر المرأة على أن تنكح زوجا معينا حتى أبوها لا يستطيع أن يجبرها إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن لكن لو أنها مثلا خطبها إنسان وأبوها لا يريد هذا الشخص ينظر إذا كان لسوء خلقه أو نقص دينه فالحق مع أبيها وله أن يمتنع من تزويجها وإذا كان لغير ذلك وكانت ترغبه لأنه صاحب دين وخلق وربما يكون أبوها ممن لا يريد أهل الدين وأبى قال لا تزوجيه فهنا نقول إن زوجها بنفسه فهذا هو المطلوب وإن لم يزوجها بنفسه زوجها أقرب الناس إليها بعد أبيها فمثلا إذا كان لها إخوان يزوجها من إخوانها أعمام يعني ما لها أخوان لكن لها أعمام أعمامها إذا أبت الحمولة أن يزوجوها لأن أباها أبى أن يزوجها وقالوا ما لنا وللخصومات والمنازعات يزوجها القاضي لا تزوج بشخص رضيته في خلقه ودينه نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول هل يجوز الحلف بصفات الله عز وجل الذاتية كمثل صفة الوجه وكذلك الصفات الفعلية كمثل صفة النزول أما الصفات الذاتية كالوجه فالوجه يعبر الله به عن نفسه كما في قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه فلو قال الإنسان أقسم بوجه الله فهو بمنزلة قوله أقسم بالله لا بأس به أما إذا قال أقسم بيد الله أو بعين الله أو ما أشبه ذلك فلا أرى جوازه أما الصفات المعنوية كعلم الله وقدرة الله وسمع الله وبصر الله وكلام الله فلا بأس أن يقسم بها وكذلك النزول التي هي الصفة الفعلية لا بأس مثل أن يقول ونزول الله إلى السماء الدنيا لا أفعلن كذا وكذا نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول أو يسأل عن تفسير قوله تعالى من سورة فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان أول الآيات قال الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وبعدها وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. وكذلك مثل هذه الآية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في معنى استوى إلى السماء، هل المعنى على إلى السماء أو المعنى قصد وأراد إلى السماء؟ في هذا قولان للمفسرين من أهل السنة والمثبتين للصفات، والذي يظهر لي أن معناها استوى إلى السماء أي قصد إليها، وذلك لأن الحرف حرف الجر يعين المعنى، ففارق بين أن تقول استوى إلى كذا أو استوى على كذا، الأول يدل على القصد والاتجاه والثاني يدل على العلو. واعلم أن هذه المادة أعني مادة استوى ترد في اللغة العربية على 4 أوجه: مطلقة، مقيدة بالواو، مقيدة بإلى، مقيدة بعلى. كم الأقسام؟ 4: مطلقة، مقيدة بالواو، مقيدة بإلى، مقيدة بعلى. مثال المطلقة هات يلا قوله عز وجل ولما بلغ أشده واستوى. أحسن. قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى هي هنا بمعنى الكمال، استوى بمعنى كمل خلقة. مثالها مقرونة بالواو، لا يا أخي مقرونة بالواو من نعم من أمثلة النحويين استوى الماء والخشبة، قال الواو هنا للمعية، ومعنى استوى هنا تساوى، تساوى الماء والخشبة. ايش الخشبة هذه؟ الخشبة تعرفون البركة، بركة الماء، واحد وضع خشبة في البركة على انه اذا وصل الماء الى هذا انتهت الثواني. لا ما استوى الماء والخشبة يعني تساوى الماء والخشبة. الثالث معجات بعلى نقولها بعلى، مثاله الرحمن على العرش استوى، تكون بمعنى العلو، علوا خاصا بالعرش لا يقال لغير العرش، يقال استوى على العرش ولا يقال استوى على السماء ولا يقال استوى على الخلق، يقال استوى على العرش وعلى على السماء وعلى الخلق. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين العلو الخاص والعلو المطلق. العلو المطلق ربنا عز وجل فوق كل شيء، العلو الخاص في إيش؟ على العرش. الرابع أن تتعدى بإلى، وهذا هو ومثل هذا قوله، ومثال ذلك قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والأصح أن هنا أن استوى هنا بمعنى القصد. نعم جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول أنا امرأة مغتربة. أنا إيش؟ أنا امرأة مغتربة وليس معي أحد من أقاربي سوى زوجي، وأطلب منه خروجي إلى المسجد النبوي أو الخروج لزيارة جاراتي، فيقول لي زوجي لا أريد أن تكوني خراجة ولاجة، فهل يجوز له أن يمنعني؟ هذا السؤال ما أدري. تقول أنا امرأة مغتربة وليس معي أحد من أقاربي سوى زوجي، وأطلب منه خروجي إلى المسجد النبوي أو الخروج لزيارة جاراتي، فيقول لي زوجي لا أريد أن تكوني خراجة ولاجة، فهل يجوز له أن يمنعني؟ نعم. الزوج بالنسبة لزوجته سيد. دليل ذلك قول الله تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، والمراد به زوجها، وهي بالنسبة إليه أسيرة، أسيرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم. وعوان جمع عانية، والعانية مؤنث العاني، والعاني هو الأسير. ولهذا من حق المسلم على أخيه أن يفك العاني أي الأسير. فإذا ضمنت الآية إلى الحديث تبين لك أن حكم المرأة راجع إلى من؟ إلى زوجها. فإذا رأى من المصلحة أن يكفها عن الخروج فله ذلك، ولكن إذا لم يرى مصلحة في كفها عن الخروج فينبغي له أن لا يشدد عليها ولا يطلقها إطلاقا كاملا، يكون بين هذا وهذا. فحبسها مطلقا فيه مشقة، وإطلاق العنان لها أيضا فيه تهاون. وليكن مع زوجته معاشرا لها بالمعروف، فإن الله تعالى قال: عاشروهن بالمعروف. وقال عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولكن للرجال عليهن درجة. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: أعلم دين خلاصة يا أخواني، إذا كان الزوج موجودا الآن أقول: لا تمنع زوجتك من الخروج مطلقا، بل إذن لها وسع لها. ونقول للزوجة: إذا منعك الزوج فالحق له، اصبري واحتسبي واسأليه لماذا، وبيني له أنك تخرجين بسلام وترجعين بسلام. نعم. يقول السائل: أقرأ الأسئلة يا شيخ على عجلها وبجلها. أقرأها على عجلها وبجلها. يقول: أعلم جيدا أن المدينة المنورة تطرد الخبيثة، ومع ذلك أعلم جيدا أن بعض الناس الذي تفعل الخبائث موجودون، جزاكم الله. نعم. أولا، المدينة المنورة شاع هذا الوصف بين الناس رسميا واجتماعيا، ولكنني لم أر هذا في كتب الأقدمين، وإنما توصف المدينة بالنبوية، وهذا هو أخص وصف لها، النبوية، لأنهم هاجروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه دفن فيها صلوات الله وسلامه عليه. المنورة كل مدينة دخلها الإسلام فقد دخلها النور، فهي منورة. وأيما أولى، أن نصف المدينة بما لا يوصف به غيرها أو بوصف عام؟ الأول، أصفها بما لا يوصف به غيرها. وكون الشيء يشيع بين الناس ليس يعني أنه أحسن الأوصاف، فما دمنا معنا عقول ونعرف مدلولات الألفاظ اللغوية فنقول: المدينة النبوية. المدينة المنورة نحن نعلم أنه لو كان مدينة في أقصى العراق أو أقصى الشام أو أقصى اليمن أو أقصى المغرب ودخل الإسلام فهي إيش؟ منورة لا شك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فمتى وجد الإسلام في مكان فهو منور. لكن المدينة النبوية حتى مكة لا تشارك في هذا. مكة وإن كانت الرسول بعث فيها وهي مبعثه عليه الصلاة والسلام، لكن مقره الأخير هو إيش؟ في المدينة. فإذا نقول في تصحيح سؤال السائل: المدينة النبوية، وهذا من العجل والبجر كما قال الأخ. لكن الثاني يقول: إنها تنفي الخبث وتنفي النفاق، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبين متى يكون هذا النفي. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال لا يدخل المدينة، وأنه يكون في إحدى سباقها ثم ترجف ثلاث مرات، فيخرج منها من كان منافقا أو ما أشبه ذلك. نسيت لفظ الحديث. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: زوجت ابنتي لشاب ملتزم، ولكن بعد الزواج تغير وبدأ التدخين، وأدخل التلفاز كما بدأ التهاون في حضور الجماعة في المسجد، فماذا علي أن أفعل معه؟ المعاصي، معاصي الزوج لا توجب أن يفسخ نكاحه، فما دام الرجل ليس لم يصل إلى حد الكفر فإنها تبقى عنده، ولكن يناصح ويبين له أن هذا حرام ويبين له فائدة التقوى والتوبة إلى الله عز وجل، فلعله يتوب. أما إذا كان لا يصلي أبدا، كان في الأول ملتزما ثم صار لا يصلي، فهنا يجب أن يفرق بينهما، ولا يجوز أن تبقى معه طرفة عين، لأنه بترك الصلاة صار كافرا مرتدا كفرا أكبر مخرجا عن الملة، فيجب أن يفرق بينه وبين زوجته. فإذا فرق بينهما قيل لك الآن الخيار، ما دامت في العدة فإن رجعت إلى الإسلام وصليت رددناها عليك، وإن بقيت على كفرك فلا نردها عليك إلا إذا شاب الغراب، إلا إذا شاب الغراب. نعم، الغراب يشيب ولا ما يشيب؟ نعم. طيب، على كل حال الأمر واسع، يعني بعض الناس يقول أنتم إذا قلتم بأن هذا الذي لا يصلي تفسخ منه زوجته، معناه أنكم أبقيتم كثيرا من الناس بلا زوجة. يقول من قال هذا؟ نحن نقول تفسخ من أجل أيش؟ أن يصلي، هذا مما يحمله على أن يصلي. إذا علم أنه إذا ترك الصلاة فرق بينه وبين زوجته فسوف يصلي، ونحن نرحب به إذا عاد إلى الإسلام. نعم، جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز تقبيل المصحف هل يجوز تقبيل المصحف ووضعه في الرأس؟ نعم، إني أقول لكم قاعدة بارك الله فيكم. أول أسألكم، هل نحن أشد تعظيما لكلام الله من أصحاب رسول الله؟ لا ولا نعم؟ لا. هل ورد عنهم أنهم يقبلون المصاحف عند انتهاء من الصلاة من القراءة؟ لا. هل ورد عنهم أنهم يسجدون عليها، يعني يضعون على جباههم؟ لا. إذا كان كذلك فليسعنا ما يسعهم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام عظموا القرآن بما لا نعظمه نحن مع وجوب تعظيمنا إياه. عظموه بماذا؟ بتصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والدفاع دونه وبيان معناه للأمة. هل هذا التعظيم موجود عندنا الآن؟ لا، لا تقول لا ولا نعم، هو الحمد لله موجود في كثير من المسلمين لكن فيه نقص. وأما الأمور الشكلية هذه كتقبيل المصحف والسجود عليه بوضع الجبهة، فهذا لم يرد عن الصحابة. إذن يسعنا إيش؟ ما وسع الصحابة رضي الله عنهم. اسمع قول الله عز وجل، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، بعده والذين اتبعوهم بإحسان، يعني اتباع تاما، المتابعة بالإحسان يعني اتباعا تاما، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا اتباع آثار السلف الصالح عقيدة وعبادة وأخلاقا ومعاملة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل.